بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية من صفحة 293 إلى صفحة 297، وهو في صفة المحبة والخلة. محبة الله تعالى أصل العبودية وقاعدتها، ولهذا اهتم العلماء بذكر الأسباب التي تورث العبد هذه المحبة، فذكروها بطريقتين: طريقة مفصلة وطريقة مجملة. الطريقة المفصلة ذكروا جملة أسباب تورث العبد محبة ربه سبحانه وتعالى، منها معرفة نعم الله على عباده، معرفة نعم الله على عباده، لأن القلوب جبلت على محبة من أحسن إليها. وحديث أحب الله لما يغضوكم من نعمه حديث ضعيف، لأن الله عز وجل يجب أن يحب لذاته، وإن كانت محبته واجبة لإحسانه. هذا السبب الأول. السبب الثاني معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يعني معرفة الأسماء والصفات هي التي تورث العبد محبة ربه. أيضا من ضمن الأسباب التي ذكروها التفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني تدبر في هذه المخلوقات يورث العبد محبة ربه. أيضا من الأسباب التي ذكروها معاملة الله عز وجل بالصدق والإخلاص، بالصدق والإخلاص. لماذا؟ لأن معاملة الله عز وجل بالصدق والإخلاص سبب لأن يمنحه الله عز وجل محبته. أيضا من الأسباب التي ذكروها كثرة الذكر، كثرة ذكر الله عز وجل لكن مع حضور القلب، يعني يذكر الإنسان ربه بحضور قلب، هذا هو الذي يورثه المحبة. أيضا من الأسباب التي ذكروها تلاوة القرآن الكريم. بماذا؟ بالتدبر والتفكر، يعني الإنسان يقرأ القرآن الكريم وهو يفكر ويتدبر في معاني الآيات، هذا من أعظم الأسباب التي تورثه محبة ربه سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب التي ذكروها التفكر في رؤية الله تعالى في الجنة، وكيف أن رؤية الله عز وجل في الجنة أعلى أنواع النعيم في الجنة، هذا مما تستجلب به محبة الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأسباب على سبيل التفصيل، لكن يمكن إجمالها في سببين، يعني بعض أهل العلم يذكرها في سببين. السبب الأول معرفة أوصاف الكمال والجمال، معرفة أوصاف الكمال والجمال. الأمر الثاني معرفة أوصاف الإحسان والإنعام. إذن الإنسان إذا عرف أوصاف الجمال والكمال والإحسان والإنعام أورثه ذلك محبة الله تبارك وتعالى ولا بد. ولذلك يقول بعض السلف: من عرف الله أحبه. من عرف الله يعني المعرفة الخاصة، هذه المعرفة اللي هي معرفة أوصاف الجمال والكمال والإحسان والإنعام، وليس المراد المعرفة الكلامية اللي هي معرفة ربوبية الله فقط. إذن ماذا يقول بعض السلف؟ يقول: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه. إذن الطاعة دليل المحبة. ويقول آخر: من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب. وذلك لأن المحبة، محبة الله، إذا حلت في القلب دفعته إلى المسارعة في الطاعات حتى ينال المحبة الكاملة، كما في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أهل العلم يذكرون أنه حاد عن الحق في محبة الله تبارك وتعالى فريقان، يعني خالفوا طريقة السلف. أصحاب هذه الحيدة فريقان: فريق توسع في دعوة المحبة، وفريق عطل صفة المحبة. نبدأ بالفريق الأول، وهو الفريق المتوسع الذي توسع في دعوة المحبة حتى وقع فيما لا يليق بالله تعالى، كوصف الله عز وجل بما يختص بالمخلوق ولا يتصور في حق الله، كالعشق مثلا، ومثل الغيرة، يعني الغيرة لا يقصدون بها الغيرة على محارم الله أو إثبات الغيرة وصفا لله، لا، يقصدون بها غيرة العبد على ربه إذا رأى من يذكره ومن يعبده، هذه الغيرة التي يقصدونها. وأيضا مثل ما يسمى بالحب الإلهي، يعني دون رغبة في ثواب الله أو رهبة من عقابه. إذن الآن لاحظنا أن هؤلاء المتوسعين منهم من يستخدم في منهم من يطلق في حق الله عز وجل وصف العشق أو وصف، أو يعني يستعمل في حق الله تبارك وتعالى وصف الغيرة، ويقصد بذلك غيرة العبد على ربه إذا رأى من يذكره ومن يعبده، وليس المعنى الغيرة على محارم الله، أو أن المعنى إثبات الغيرة وصفا لله كما جاء في النصوص. أيضا من هؤلاء المتوسعين أصحاب الحب الإلهي. ما معنى الحب الإلهي؟ الحب الإلهي يعني يقولون نحب الله لذاته لا رغبة في الثواب ولا رهبة من العقاب. ولذلك يقول أحدهم: إن كنت تريد الجنة فشأنك ومن قصدت، وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلينا. طيب، كيف نجيب عن هذه المقالة؟ نجيب عن هذه المقالة من وجوه. نقول أولا أن مبنى الصفات على التوقيف، وما ورد في وصفه بالعشق لا يثبت ولا يليق بالله عز وجل، لا يليق بالله عز وجل، لأن دلالة العشق لا تليق بالله تبارك وتعالى كما بين ذلك أهل العلم. الأمر الثاني أن المحب لربه حقا يحب أن يذكره الناس كلهم ويعبدونه، ولا شيء أقر لعينه من ذلك. يعني المحب الحقيقي أقر شيء لعينه أن يرى الناس مقبلين على الله، فكيف يغار إذا رأى من يذكر الله ويعبده وربما أسكته كما يفعل هؤلاء، بحجة أن غيرة الحب تحملهم على هذا. الوجه الثالث في الرد عليهم أن العبادة خوفا ورجاء، يعني هم ينكرون أن تكون المحبة على جناح الخوف والرجاء أبدا. ماذا نقول؟ نقول العبادة خوفا ورجاء سبيل أهل الحق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ماذا يقول الله عز وجل في هؤلاء؟ يقول: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هؤلاء، ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إذن أولياء الله عز وجل يتقربون لله عز وجل رغبة ورهبة ومحبة، فكيف نقول أننا نعبد الله لا رغبة ولا رهبة؟ هذه مخالفة للنصوص. طيب، أيضا من الوجوه التي ذكرها للعلم في الرد عليهم أنهم قالوا أن دعوة الحب الإلهي ناشئة عن الظن بأن الجنة اسم لمجرد النعم الحسية، يعني يظنون أن الجنة اسم لمجرد النعم الحسية مثل الأشجار والفواكه والطعام والشراب والأزواج. التحقيق أن الجنة اسم لدار النعيم الكامل المطلق، ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه. وقرة العين برضوانه. طيب، إذن النظر إلى وجه الله، سماع كلام الله، رضوان الله، هذه الثلاث هي أعلى نعم الجنة وداخل في مسمى الجنة. فهذه تبطل القول بالحب الإلهي، يعني بمعنى أن نحب الله لذاته لا رغبة ولا رهبة. إذن هذا ما يتعلق بالفريق الأول، وهم المتوسعين في دعوة المحبة. نأتي إلى الفريق الآخر وهم المعطلين. الفريق الآخر المعطل أنكر المحبة بين الرب والعبد، أنكر المحبة بين الرب والإيش والعبد، يعني الله عز وجل يقول يحبهم ويحبونه، وهؤلاء ينكرون الإيش المحبة بين الرب والإيش والعبد. إذن ما معنى محبة الرب لعبده؟ قالوا معناها واحد من أمرين، إما إرادة الإنعام أو نفس الإنعام، يعني الثواب، يعني فسروها بواحد من أمرين، إما الصفة وإما المخلوق، يعني فسروها إما بالإرادة وإما بالثواب. طيب، ما معنى محبة العبد لربه؟ قالوا معنى محبة العبد لربه يعني إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلافه هوى النفس. إذن ما في محبة حقيقية من الرب من العبد لربه، لا لا لا، هو مجرد إيثار ما يدل العقل على أنه راجح حتى لو كان يخالف هوى النفس. إذن لا محبة عند هؤلاء من الرب لعبده ولا من العبد لربه. وأصل هذا القول مأخوذ عن الصابئة، وأول من ابتدعه في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، ثم أخذه عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، ثم سرت هذه البدعة إلى المعتزلة وغيرهم من المتكلمين فأنكروا محبة الله تعالى، لأنها لا تكون إلا لما يناسب المحبوب ولا مناسبة بين القديم والمحدث، يعني لا مناسبة بين الخالق والمخلوق. القديم يقصدون به الخالق، والمحدث يعني المخلوق. وزعم بعضهم، يعني لو قال لهم قائل طيب قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا ماذا تقولون فيه؟ قالوا معنى واتخذ الله إبراهيم خليلا من الخلة بالفتح وليست من الخلة بالضم، يعني المحبة، لا، من الخلة بالفتح يعني الفقر. واحتجوا بقول زهير الشاعر وإن أتاه خليل يوم مسألة، يعني فقير، إن أتاه فقير. قالوا خلة إبراهيم تعني فقره إلى الله لا محبته له. طيب، كيف نجيب عن هذا الفريق المعطل؟ قال نجيب عن مقالتهم من وجوه. نقول أولا أن تفسير الخلة بالفقر يبطل فائدة التخصيص في الآية. الآية خصت إبراهيم بالخلة، وإذا قلنا أن الخلة بمعنى الفقر لا يبقى لإبراهيم عليه السلام فضل على الخلق. لماذا؟ قال لأن الناس جميعا فقراء إلى الله، وفقراء إلى الله لا من جانب واحد، من جميع الجوانب، يعني من ناحية الإيجاد ومن ناحية الإعداد ومن ناحية الإمداد. طيب، نناقش شبهتهم اللي هي أنهم قالوا لا مناسبة بين القديم والمحدث، ماذا نقول؟ نقول المناسبة هذه لفظ مجمل. إن كنتم تريدون بنفي المناسبة أن أحدهما أعظم من الآخر فلا ينسب هذا إلى هذا، كما يقال لا نسبة لعلم فلان إلى علم فلان ولا نسبة للخردل إلى الجبل، فهذا النفي حق. لكن المحبة لا تستلزم هذه النسبة. طيب، وإن أريد أنه ليس في القديم معنى يحبه لأجله المحدث يعني المخلوق، وأن القديم يعني الخالق ليس متصفا بمحبة ما يحبه من مخلوقاته، فهذا غير مسلم. لماذا؟ قال لأن هذه المحبة صفة كمال ولا تستلزم نقصا بوجه من الوجوه، بل هي موجب نصوص الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم هذه محبة الخالق ويحبونه هذه محبة المخلوق. طيب، الآن هم فسروا المحبة بإرادة الإنعام، ماذا نقول في هذا التأويل؟ نقول أنتم الآن تفسرون المحبة بالإرادة، بإرادة الإنعام. نقول لكم القول في الإرادة كالقول في المحبة. يعني إيش؟ يعني إن كانت الإرادة ثابتة على الوجه اللائق بالله تعالى فكذلك المحبة، وإن كانت المحبة تستلزم التمثيل فكذلك الإرادة، لأن حكم الصفات واحد والقول في بعضها كالقول في بعض. هذا ما يتعلق بتفسير المحبة بالإرادة. طيب، تفسير المحبة بالإنعام، يعني الإنعام يعني الثواب. نقول الآن أنتم يعني مفسروها إما بإرادة الإنعام وإما بنفس الإنعام. ناقشنا الآن إرادة الإنعام، نناقش الآن نفس الإنعام يعني الثواب. نقول أن الثواب اللي هو الإنعام، أن الثواب مخلوق يعني مفعول من المفعولات، والفعل المعقول لا بد أن يقوم بالفاعل، فإن أثبتوا الفعل القائم بالرب على الوجه المعقول من العباد مثلوا، وإن أثبتوه على الوجه اللائق بالرب لزمهم ذلك في المحبة وسائر ما عطلوا من الصفات. إذن بهذه الطريقة نبطل تأويل المحبة بإيش؟ بالإنعام. ونقول لهم أيضا إن الإنعام نفسه يستلزم إثبات المحبة، لأنه إنما يكون على فعل ما يحبه المنعم. طيب، آخر وجه في الرد عليهم، نقول محبة الله تعالى أعظم أعمال القلوب على الإطلاق. شوفوا هذه العبارة الجميلة اللي يقولها ابن القيم في كتابه الجميل مدارج السالكين، يقول القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه. معناته أن المحبة أعظم شيء، الرأس، والخوف والرجاء جناحه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، يعني إذا تم للعبد المحبة والخوف والرجاء فإيمانه يعني على الوجه الأمثل، ومتى قطع الرأس مات الطائر، يعني إذا زالت المحبة زال الإيمان، ومتى فقد الجناحان يعني الخوف والرجاء فهو عرضة لكل صائد وكاسر، يعني معناته أنه إيمانه ضعيف بالمرة، ها؟ مثل الطائر إذا كان ساقط ويتعرض لكل صائد ولكل كاسر. طيب، نقول لهم أيضا أن المحبة هي حقيقة العبودية، هم ينكرون المحبة. نقول المحبة هي حقيقة العبودية، فأصل يعني وما خلقت الجن، أي يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبودية التي خلقنا لأجلها ما حقيقتها؟ هي المحبة. كيف يعني؟ قال أصل التأله التعبد، والتعبد من أعلى مراتب الحب، يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه وذلله لمحبوبه. إذن المحبة أعظم أعمال القلوب على الإطلاق، والإيثار العقلي الذي يعني فسر به المحبة ليس هو نفس المحبة، إنما هو لازمها. إذن إذا فسروها بالإيثار العقلي معناته أنهم عطلوا روح العبودية وعطلوا أصل من أكبر أصول الإيمان، وهو إيش؟ وهو المحبة. طيب سؤال، ما الفرق بين الخلة والمحبة؟ قال الخلة أعلى مراتب المحبة. إذن الخلة نوع من المحبة لكنها هي الأعلى. المحبة أنواع متعددة تزيد على العشرة، الخلة أعلاها، وهي بمعنى المحبة الكاملة التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة، وهي ثابتة لرسولين كريمين فقط من الخلق، لمحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ويقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. إذن هذان الحديثان يبطلان قول من أنكر صفة الخلة وزعم أنها بمعنى الفقر، وكذلك يبطلان قول من قال إن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. وقد عرفنا في درس مضى ضعف الحديث الذي اعتمدوا عليه، وأيضا يضعف هذا القول أن الخلة خاصة والمحبة مشتركة. رأينا الآن في النصوص أن الخلة خاصة والمحبة مشتركة، والمقام الخاص أعلى من المقام المشترك. الآن يقول الله عز وجل إن الله يحب المتقين، ويقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن هذه أدلة تدل على أن المحبة مشتركة، يعني محبة الله لعباده مشتركة ليست خاصة، هذا من جانب الخالق. طيب من جانب المخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا، لو كنت متخذا من الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، معناته لم يتخذ خليل، ليس له خليل، إنما لماذا؟ لأنه خليل الله عز وجل. لكن أخبر في نصوص أخرى أنه يحب، فمثلا يقول لمعاذ والله إني لا أحبك. إذن هناك في النص لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ينفي الخلة عن عن عن عن الخلق. لا، وهنا يقول والله إني لا أحبك، يقول لمعاذ، ويقول للأنصار والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي. قالها كم مرة؟ قالها مرتين، قالها مرتين. وكذلك كان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة كان حبه أيضا. وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. إذن هذه النصوص تدلنا على ماذا؟ تدل على أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمال الخلة لا تقبل الشركة، يعني فيها كمال التوحيد وفيها كمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ووهب الله عز وجل له الولد الصالح إسماعيل، أخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فامتحنه ربه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديم محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم الخليل لأمر ربه وعزم على ذبح ولده، وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إثارا لمحبة الرحمن، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم. طيب، سؤال: إحنا الآن في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. القاعدة أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه. طيب، الآن عندنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل الخليلين، كيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصل يكون فوق المشبه؟ قال: أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة كثيرة. من أراد التوسع فليرجع إلى كتاب، يعني يرجع إلى بسط هذه الأجوبة في كتاب جلاء الأفهام لابن القيم، وكذلك القول البديع للسخاوي. لكن في نظري أن من أقواها أربعة، كذلك في شرح العقيدة الطحاوية ذكر عدة أجوبة، لكن إحنا نختار أربعة فقط. الجواب الأول أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر، كقوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقوله: وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا جواب. جواب آخر أن الكاف للتعليل، يعني لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، ليست الكاف كما في كما للتشبيه، وإنما هي للتعليل، كما في قوله تعالى: واذكروه كما هداكم. إذن على هذا الجواب لا إشكال، لأن الصلوات الإبراهيمية تكون نوعا من التوسل بصفات الله، يعني المصلي يتوسل بفعل سابق من أفعال الله على فعل لاحق، الفعل السابق اللي هو الصلاة على إبراهيم، والفعل اللاحق اللي هو الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، في عندنا جواب آخر أيضا قوي، وهو أن المشبه به لا يكون أرفع من المشبه دائما، فقد يقع التشبيه بالمثل بل وبالدون، كما في قوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وكما في قوله: كأنهن بيض مكنون. إذن هذا تشبيه بالدون. هناك جواب آخر، وهو أن التشبيه في الحديث ليس من باب إلحاق الفاضل بالأفضل، بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر. ولذلك يقول الطيبي، يقول الطيبي: ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل، بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر. هذه أربعة أجوبة جيدة وقوية لهذا الإشكال. طيب، آخر سؤال في درسنا هذا، نقول: هل للبيت الإبراهيمي خصائص سوى اتخاذ الخليلين منهم؟ بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، وقد خصهم الله عز وجل باتخاذ الخليلين منهم اللي هم إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وللبيت الإبراهيمي مع هذه الفضيلة العظيمة خصائص أخرى، منها أن الله عز وجل جعل في هذا البيت النبوة والكتاب. هذا بيت النبوة، بيت الكتاب، لم يأتي بعد إبراهيم عليه السلام نبي إلا من أهل بيته، هذا فضل عظيم. الأمر الآخر أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة. معنى هذا إيش؟ معنى هذا أن كل من دخل الجنة من أولياء الله ومن عباد الله فإنما دخل من طريق أصحاب هذا البيت وبدعوة أصحاب هذا البيت. ونحن نعلم أن من دل على هدى فله أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة. أيضا الفضيلة الثالثة أن الله عز وجل جعل صاحب هذا البيت إماما للناس. قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. الرابع أن الله عز وجل أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا. كيف يعني قياما للناس؟ يعني تقوم به مصالح دينهم، يعني تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. يعني إيش مثابة للناس؟ يعني محل تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه، ولهذا يثوبون إليه ويرجعون إليه مرة بعد مرة، ولا تنقطع محبتهم وتعلقهم بهذا البيت، وجعله قبلة لهم وحجا. أيضا من فضائل هذا البيت أن الله عز وجل أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت الكريم، إلى غير ذلك من الخصائص والفضائل التي منها قول الله عز وجل، وبها نختم: إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم كان أمة. يعني إيش أمة؟ يعني كان إماما يقتدى به في الخير، لأنه كمل مقام الصبر ومقام اليقين. كان أمة قانتا لله، يعني مديما للطاعة، حنيفا يعني مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين. يعني قد فارق الإيش المشركين بقلبه وقالبه، شاكرا لأنعمه. يعني أنه شكر النعم بالإيش؟ بالقلب واللسان. إذن أتى بخمس: أمة، قانت، حنيف، ما كان من المشركين، شاكرا لأنعمه. كافأه الله بخمس، ما هي؟ اجتباه وهداه إلى، هذه واحد، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اثنين، وآتيناه في الدنيا حسنة ثلاثة، التي هي الثناء الحسن والولد الصالح، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هذه أربعة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. جاء بخمس فكافأه الله بخمس، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله لي ولكم صلاح الدنيا والآخرة، لا إله إلا هو، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.